هذا سائل زائر يقول يسأل عن البرتقال والرمان هل فيها زكاة؟ لا ليس فيها زكاة. الفواكه لا زكاة فيها، البرتقال والرمان والمباطح وغير ذلك والطماطم وكل هذه الأشياء التي هي يعني ليست من الحبوب والثمار والتمور وما إلى ذلك من الأقوات التي يقتات بها الناس، وإنما هذه أمور لا زكاة فيها. السؤال الثاني عن نصاب الزكاة في العمل، العمل ما هو بالعمل السعودية وما يعادلها من عملات أخرى؟ العمل السعودية هي في من الذهب يعني مقدار يعني 92 غرام، هذا هو النصاب، ما بلغه وزاد عليه يزكى وما نقص عنه لا يزكى. وأما فيما يتعلق بالفضة فمقدار 56 ريال سعودي من الفضة. وأما بالنسبة للعمل الورقية فإن يعني ما يعني يساوي يعني قيمته 56 ريال، هذا هو يكون النصاب. فإذا كان النصاب فإذا كان الريال قيمة 10 ريال من فضة يساوي 10 من الورق، فإن النصاب يصير 560، يصير 560 يعني ما زاد عليه يعني منه فما زاد يزكى وما نقص عنه فإنه لا يزكى. يقول هل يصح الأذان والمؤذن جالس؟ الأذان يكون عن قيام، الأذان يكون عن قيام، لكن إذا كان المؤذن يعني اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك فإنه يصح، فإنه يصح. يقول الأمر ما الذي صرفه إذا سمعتم المؤذن فقولوا؟ يعني قيل يعني جاء في بعض الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا وصلوا يعني ما شاءوا، فإذا جلس عمر على المنبر وبدأ المؤذن صاروا يتحدثون يعني يتكلم بعضهم مع بعض. يقول إذا سبقني المؤذن ببعض الجمل فهل يشرع لي التدارك والإتيان بها؟ يعني يبدو أنه يتدارك، يعني إذا كان هذا يأتي بالأشياء يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم يواصل. إذا كنت أسمع الأذان من أكثر من مسجد فبمن أتابع؟ تابع يعني المسجد الأقرب إليك والذي أو المسجد الذي في يعني في حيك فأنت تتابعه، وأما أذان تسمعه من بعد فأنت تتابع هذا الذي هو المسجد الذي تصلي فيه ويصلي فيه جماعتك والحي الذي أنت فيه. هل يتابع المؤذن الذي يسمع من خلال المذياع؟ ما أعلم يعني شيء، يعني لأن المؤذن قد يكون في بلاد نائية في أقصى الدنيا، وإنما أنت تابع المؤذن الذي يؤذن يعني وأنت تسمعه. أما سماع الإذاعة فما أعلم يعني شيء يدل على هذا، لأن المقصود المؤذن الذي للمسجد والمساجد التي حولك، أما تسمع في الإذاعة قد تسمع من المشرق أو المغرب من أقصى الدنيا تسمع في الإذاعة. لكن مثلا الآن مثلا أذان المدينة ينقل في الإذاعة، الإنسان جاي في السيارة ويسمع النداء من خلال السيارة في المذياع هو جاي للحرم. يعني يبدو مثل هذا إذا كان في المدينة، إذا كان في المدينة ويسمع هذا فيمكن أنه لأنه نفس الأذان والصوت وصل إليه، كما أنه قد لو لو لو سكر المذياع فإنه يسمع الصوت من بعد.